لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في كتاب النكاح: اختيار الزوج، وعلى الولي أن يختار لكلمته، فلا يزوجها إلا لمن له دين وخلق وشرف وحسن سمت. الشرف في طاعة الله عز وجل، وليس الشرف معناه الحسب والنسب أو الجاه والشهرة عند الناس أو المهنة والكسب، وإنما الشرف هو في طاعة الله عز وجل. وحسن سمت، السمت الدل والهيئة، وهذا يكون باتباع السنة. فإن عشرها عشرها بمعروف، وإن صرحها صرحها بإحسان. قال الإمام الغزالي في الإحياء: والاحتياط في حقها أهم، في حق البنت المرأة، لأنها رقيقة بالنكاح، لا مخلص لها، والزوج قادر على الطلاق بكل حال. هذا على قول جمهور أهل العلم، أن المرأة إذا اختلعت من زوجها كان مستحبا له فقط أن يجيبها إذا أخبرت أنه لا يطيقها بوضع، خلافا لظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ الحديقة ويطلقها تطليقا. وبظاهر الحديث قال ابن تيمية رحمه الله: قول أو وجه عند الحنابلة من أن إجابة الزوج زوجته إذا أصرت على الاختلاع منه واجبة، وأن القاضي إخلاعها منه إن أبى. وهذا الوجه النادر هو الذي أخذ به القانون المصري، فإذا فلها مخلص إذا أساء عشرتها. هو الراجح ظاهر الحديث، الرسول صلى الله عليه وسلم أمره قال: خذ الحديقة وطلقها تطليقا، قول الشيخ الإسلام. هو الوجه عند الحنابلة. إذا امتنع خلاص تصبر، تصبر على قول الجمهور ان امتنع من التطليق تصبر. المقابل واستحباب ان هو يختلع، الطلاق مكروه. يعني هذا في التفريق بين الخلع والطلاق على قول الجمهور، لكن الظاهر ان لها مخلص أن تختلع منه ويلزمه القاضي أو الحاكم بالتطليق. الأمر ده مرد إلى شدة بغضها، لا تطيقه بغضا، لا تعيب عليه خلقا ولا دينا، كما سيأتي إن شاء الله. قال: والزواج، والزوج قادر على الطلاق بكل حال، ومهما زوج ابنته ظالما أو فاسقا أو مبتدعا أو شارب خمر، فقد جنى على دينه وتعرض لسخط الله لما قطع من الرحم وسوء الاختيار. قطع رحم ابنته أو أخته أو وليته حين زوجها لمن لا يصلح. قال رجل للحسن بن علي: إن لي بنتا، فمن ترى أن أزوجها له؟ قال: زوجها لمن يتقي الله، فإن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها. قالت عائشة: النكاح رق، فلينظر أحدكم أين يضع كريمته. قال صلى الله عليه وسلم: من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها. هذا حديث رفعه باطل، رواه ابن حبان في الضعفاء، فيه الحسن بن محمد البخاري، ورواه هذا رواه من حديث أنس، ورواه في الثقات من قول الشعبي بإسناد صحيح من كلام الشعبي، وهو كلام حسن. قال ابن تيمية: من كان مصرا على الفسوق لا ينبغي أن يزوج. وهذا يجعل المرأة التي اختارت فاسقا لتتزوج منه فأبى وليها، فله الحق في الاعتراض على ذلك ولا يكون عاضلا، وليس من حقها أن ترفع أمرها للحاكم أو للقاضي أو لمن له سلطان عليه، وإن ولا تسقط ولايته بذلك، بخلاف ما إذا اعترض على عدل كفء لها، فإن فتقدم لها وهي راضية وامتنع الولي فإن هذا عضل فسق تسقط به ولايته وترفع أمرها للقاضي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. الولي الممتنع من تزويج وليته بعدل كفء ليس بفاسق فهو فاسق، الأب أو الأخ هذا يكون فاسقا. إذا كان هو بيقول إذا كان الزوج مصرا على الفسوق لا ينبغي أن يزوج، فإحنا بنقول بخلاف ما إذا لم يكن فاسقا. ماشي كده؟ حد الفاسق بقى ده حد الفاسق إذا كان مرتكبا لكبيرة أو مصرا على صغيرة أو تاركا لفريضة. لو بيشرب مخدرات وامتنع الأب من التزويج فإنه ليس بعاضل لها بل ناصح، ولو أرادت هي ولا تسقط ولاية الأب في هذه الحالة. لكن جاله واحد بيصلي وملتزم ويتقي الله وهو مش عايز يتجوز، عشان ايه؟ عشان هو ملتحي مثلا، عشان سلفي، عشان بيصلي في الجامع مع الناس دول، وهي عايزة تتجوزه، تسقط ولاية الأب في هذه الحالة لعضله ومخالفته شرع الله عز وجل وفسقه وإصراره على ذلك، وترفع أمرها للقاضي ويزوجها الحاكم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. يعني ده دليل على إنه إيه؟ اشتجروا، ده دليل على إنه في خلاف، وإن الذي لا يمتثل أمر الشرع فإنه تسقط إيه؟ ولايته، فتصبح المرأة كأنها بلا ولي، فالسلطان ولي من لا ولي له. لا، القول الثاني اللي هي ما تنتقلش للقاضي أو السلطان مباشرة، ولكن تنتقل ولاية إلى الولي الأبعد، وهذا أيسر في زماننا، حيث أن السلطان أو القاضي قضاء يرى تزويج المرأة بغير ولي، فلذلك نقول انتقال المرأة إلى ولي أبعد، الولاية إلى ولي أبعد، ثم بعد ذلك إلى عالم أو عدل من المسلم. الخطبة، الخطبة فعلة كقعدة وجلسة، يقال خطب المرأة يخطبها خاطبا وخطبة أي طلبها للزواج بالوسيلة المعروفة بين الناس. ورجل خطاب كثير التصرف في الخطبة، والخطيب والخاطب والخطب أو الخطب الذي يخطب المرأة، وهي خطبه وخطبته، وخطب يخطب قال كلاما يعظ به أو يمدح غيره ونحو ذلك. والخطبة من مقدمات الزواج، وقد شرعها الله قبل الارتباط لعقد الزوجية، يتعرف كل من الزوجين صاحبه، ويكون الإقدام على الزواج على هدى وبصيرة. من تباح خطبتها؟ أولا، لا تباح خطبة المرأة خطبة امرأة إلا إذا توافر فيها شرطان: أن تكون خالية من الموانع الشرعية التي تمنع زواجه منها في الحال. يبقى من تباح خطبتها كل امرأة ليس فيها مانع شرعي من موانع النكاح، تكونش من المحرمات عليه في النكاح. الثاني، أن لا يسبقه غيره إليها بخطبة شرعية. فإن كانت ثمة موانع شرعية كان تكون محرمة عليه بسبب من أسباب التحريم المؤبدة أو المؤقتة، أو كأن كان غيره سبقه بخطبتها، لا يباح له خطبتها. خطبة معتدة الغير، تحرم خطبة المعتدة سواء أكانت عدتها عدة وفاة أم عدة طلاق. أكانت طلاق، سواء أكانت طلاق طلاقا رجعيا أم بائنا، فإن كانت معتدة من طلاق رجعي حرمت خطبتها، لأنها لم تخرج من عصمة زوجها، وله مراجعتها في أي وقت شاء. إن كانت معتدة من طلاق بائن حرمت خطبتها بطريق التصريح، إذ حق الزوج لا يزال متعلقا بها، وله حق إعادتها بعقد جديد في العدة إذا كان طلاق بائنا بينونة صغرى، كان يكون طلاقا للضرر أو أن يكون طلاقا في الخلة على قول من يجعل الخلة طلاقا، وعلى قول من لا يجعله طلاقا فهي أيضا معتدة، وإن كانت عدتها عند الصحابة رضي الله عنهم حيضة واحدة. ولذلك نقول المختلعة لها أن ترجع إلى زوجها بعقد جديد في العدة، وأما طلاق الثلاث فهو بائن بينونة كبرى، ومع ذلك لا يجوز أن يصرح رعاية لحق الزوج الأول حتى مع الانفصال التام، إلا أنه رعاية لهذه العشرة لحكمة إلهية. قال: ففي تقدم رجل آخر بخطبتها أي أثناء العدة تصريحا اعتداء عليه. واختلف العلماء في التعريض بخطبتها، والصحيح جوازه. ليه صحيح جوازه؟ لأنه مثل عدة الوفاة، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. وهذه رغم أنها وردت عقب آية عدة الوفاة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إلى أن الإجماع منعقد على تحريم التعريض للرجعية بالخطبة لأنها زوجة. وإن كانت معتدة من وفاة فإنه يجوز التعريض بخطبتها أثناء العدة دون التصريح، لأن صلة الزوجية قد انقطعت بالوفاة فلم يبقى للزوج حق يتعلق بزوجته التي مات عنها. وإنما حرمت خطبتها بطريق التصريح رعاية لحزن الزوجة وإحدادها من جانب، ومحافظة على شعور أهل الميت وورثته من جانب آخر. يقول الله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني انتهاء العدة. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. والمراد بالنساء المعتدات لوفاة أزواجهن، لأن الكلام في هذا السياق. ومعنى التعريض أن يذكر المتكلم شيئا يدل به على شيء لم يذكره، مثل أن يقول: إني أريد التزوج، لوددت أن ييسر الله لي امرأة صالحة، أو يقول: إن الله لسائق لك خيرا. والهدية إلى المعتدة جائزة وهي من التعريض، وجائز أن يمدح نفسه ويذكر مآثرة على وجه التعريض بالزواج. قد فعله أبو جعفر محمد ابن علي ابن حسين. قالت سكينة بنت حنظلة: استأذن علي محمد ابن علي ولم تنقض عدتي من مهلك زوجي، فقال: قد عرفت قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابتي من علي وموضعي في العرب. قلت: غفر الله لك يا أبا جعفر، إنك رجل يؤخذ عنك أي العلم، تخطبني في عدتي؟ قال: إنما أخبرتك بقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن علي. قد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وهي متأيمة من أبي سلمة، فقال: لقد علمت أني رسول الله وخيرته وموضعي في قومي. وكانت تلك خطبة. رواه الدارقطني بإسناد منقطع الجزء ده، وده تكملة الحديث. إن مين اللي قال الكلام ده؟ أبو جعفر اللي هو محمد ابن علي ابن أبي طالب، ابن محمد ابن علي زيد العابدين ابن الحسين ابن أبي طالب. فبينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عدد من الناس معضل. وخلاصة الآراء في خلاصة الآراء أن التصريح بالخطبة حرام لجميع المعتدات، والتعريض مباح للبائن والمعتدة من وفاة، وحرام في حق في المعتدة من طلاق الرجعي. وإن صرح بالخطبة في العدة ولكن لم يعقد عليها إلا بعد انقضاء عدتها فقد اختلف العلماء في ذلك. قال مالك: يفارقها دخل بها أو لم يدخل، يعاقبه بنقيض قصده أنه كان متعجلا فخطب في العدة فيحرمها عليه.